تفسير الآية 88 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي ذلك الهدى، أي الإرشاد والتوصيل إلى صراط مستقيم، والذي اهتدى إليه أولئك الأخيار ومن تشبه بهم، هو هدى الله الذي يهدي به من يشاء هدايته من عباده، وهم الذين شاءوا وأرادوا هم أولا هذه الهداية واختاروها بكامل حرية إرادة عقولهم، حيث أحسنوا استخدام هذه العقول واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، فشاءها الله تعالى لهم بسبب ذلك، أي وفقهم لها ويسر لهم أسبابها وسدد خطاهم نحوها. ومن لم يشأ من الناس أن يهتدي بسبب تعطيله عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، لم يشأ قطعا له الله ذلك، أي لم ييسر له أسباب الهداية. قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي ولو على سبيل الفرض أشرك هؤلاء المهديون المختارون مع الله تعالى غيره في العبادة، أي الطاعة، كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، أو كفروا به، أي كذبوا بوجوده وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، وماتوا على شركهم أو كفرهم. والمقصود تشديد الأمر أنه لو أي أحد من الناس حتى ولو كان رسولا أشرك بالله سيحبط عنهم ما كانوا يعملون بكل تأكيد، أي سيضيع فيذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملونها، أي ستفسد أعمالهم فسادا تاما، حيث خلطوها بأعظم وأثقل ذنب يطيح بأي حسنات سابقة ولاحقة مهما ثقلت وكثرت في الميزان يوم القيامة، وهو الشرك أو الكفر، وسيحرمون بعد شركهم أو كفرهم جزاء ما كانوا يعملونه من خير يتمثل في سعادة دنيوية على قدر نواياهم، كما وعد سبحانه أهل الخير في دنياهم، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية السعيدة، ثم قطعا سيحرمون أي خير في الآخرة، بل سيكونون مع المخلدين في عذاب جهنم.